سمعت. يقول السائل: ما حكم المشاجرة في أسهم الشركات المساهمة؟ الأسهم التي ليس فيها ربا لا بأس، أما الذي فيها ربا أحضرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.